لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الذبائح والصيد. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله، قال: باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب. قال: باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب. ذكر في رواية عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يحدثه عن ميمونة رضي الله عنها أن فأرة وقعت في سمن فماتت، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال: ألقوها وما حولها وكلوا. قال: ألقوها وما حولها وكلوا. أيضا في رواية عن الزهري رحمه الله عن الدابة تموت في الزيت والسم، وهو جامد أو غير جامد، الفأرة أو غيرها. قال: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بفأرة ماتت في سمن، فأمر بما قرب منها فطرح ثم أكل. كذلك أيضا في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة رضي الله عنها أنها قالت: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن فأرة سقطت في سمن فقال: ألقوها وما حولها وكلوا. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن فأرة سقطت في سمن فقال: ألقوها وما حولها وكلوا. فبيذكر هنا الإمام البخاري رحمه الله إذا وقعت الفأرة في السمن أو الجامد أو الذائب، يا ترى ما الحكم في ذلك؟ إذا وقعت فأرة في سمن سواء كان جامدا أو ذائبا ثم خرجت، فعلى ذلك لا شيء، لا شيء في ذلك الأمر. يبقى لو كان زيت أو سمن جامد وقعت فيه الفأرة ثم خرجت حية، يبقى على ذلك ما زال على طوريته، غير لما الفأرة تموت في هذا الزيت أو في هذا السمن الجامد. فلو ماتت الفأرة في السمن الجامد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألقوها وما حولها، يبقى الفأرة وما حولها وكلوا، يبقى باقي السمن الجامد ما زال على طوريته. ولكن لما ماتت الفأرة في هذا الجزء يبقى ده في نجاسة بما حولها، فألقوها وما حولها، طب باقي السمن لا شيء. نقول إن الفأرة وقعت في السمن وبالتالي تحركت حتى ماتت في جزء منه، يبقى الجزء الذي ماتت فيه مش الجزء اللي هي مرت عليه، يبقى الفأرة دخلت هذا السمن ومرت في أجزائه ولكن ماتت في هذا الجزء. يبقى احنا بناخد الجزء الذي ماتت فيه الفأرة، ناخد الفأرة وهذا الجزء ثم نقوم بإلقائه. طب الباقي قال كلوه، قال كلوه. ولو وقعت في زيت فعلى ذلك الزيت ده مائع، أو وقعت في مائع فماتت، زي فأرة وقعت في لبن فماتت هنا، يبقى ده على ذلك يسكب، يراق، ده يراق. قلنا ليه؟ لأنه غير لما يكون أجزاء، أجزاء جامدة، أجزاء دي لا تتحرك إلى غيرها. يبقى فرق ما بين السمن الجامد والذائب أو الشيء المائع. لو قلنا سقطت الفأرة في زيت ثم خرجت يبقى كلوه، يبقى نأكله، ليس هناك شيء. المسألة كلها لو ماتت الفأرة، لو ماتت الفأرة. لذلك قال في رواية عن ميمونة رضي الله عنها أن فأرة وقعت في سمن فماتت، وقعت في سمن فماتت، يبقى فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال: ألقوها وما حولها وكلوا. وكذلك الزهري رحمه الله بيسأل عن الدابة تموت في الزيت والسمن، هو جامد أو غير جامد، الفأرة أو غيرها. قال: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الفأرة ماتت في سمن فأمر بما قرب منها، يبقى الجزء اللي ماتت فيه فطرح ثم أكل، يبقى الباقي بيؤكل. آخر هذه الروايات رواية عن ميمونة رضي الله عنها وكذا عن ابن عباس رضي الله عنهما قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن فأرة سقطت في سمن فقال ألقوها ما حولها وكلوه. يبقى كأن الرواية كده لو احنا أخذناها بمعزة عن الروايات السابقة قال أن سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن فأرة سقطت في سمن فقال ألقوها وما حولها وكلوه. يبقى هنا ما بتكلمش ماتت أو يعني ما زالت حية، لكن الروايات الأخرى تبين أن الفأرة لو ماتت في السمن، لكن لو دخلت في السمن ثم خرجت حية قال كلوه، يبقى ليس فيها شيء. فالرواية هنا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن فأرة سقطت في سمن، لكن ما بينش ماتت أو لا. فممكن إحنا البعض كده يشكى عليه الأمر، فيبقى الحكم كده لو سقطت الفأرة في سمن ألقوها وما حولها وكلوه، كأن نقوم بإلقاء الجزء اللي مرت عليه الفأرة، يعني طالما خرجت حية يبقى ما زال على طوريته نأكله، لكن لو ماتت فيه يبقى لو كان مائعا يبقى بيلقى بيسكب، لو لم يكن مائعا جامدا يبقى بنلقيها وما حولها الجزء اللي ماتت فيه يبقى بنلقيه وباقي الأجزاء بنأكله. قال باب الوسم والعلم في الصورة. قال باب الوسم والعلم في الصورة. قال في رواية عن عمر رضي الله عنهما أنه كره أن تعلم الصورة. قال كره أن تعلم الصورة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما نهى. قال نهى. وقال ابن عمر رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تضرب. ثم ذكر رواية عن أنس رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم بأخ لي يحنكه وهو في مربد له فرأيته يسم شاة حسبته قال في آذانها. قال الوسم والعلم في الصورة، يعني الوسم اللي هو علامة، العلامة يبقى العلامة كده. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوسم في الوجه كما نهى عن ضرب الوجه، لكن الوسم في أي مكان لتعليم هذه الدابة لا حرج، فإن كان الوسم في الأذن يبقى لا حرج، يعني لا حرج في ذلك. أما الوجه فهو ممنوع، لذلك كما قال ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تضرب. قال أنه كره أن تعلم الصورة أي يجعل فيها علامة، يبقى نجعل علامة كده يبقى لا حرج إلا الوجه، نجتنب الوجه، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوسم في الوجه. ولذلك ذكر هذه الرواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم بأخ لي يحنكه، أخوه من أمه، أخوه من أمه اللي هو عبد الله ابن أبي طلحة رضي الله عنه كما مر علينا الرواية، كما مرت علينا الرواية، فهو دخل بأخ لي، قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم بأخ لي يحنكه، يبقى ده كان أخو أنس من أمه اللي هو عبد الله ابن أبي طلحة رضي الله عنه، وهو في مربد له أي مكان الإبل، فرأيت يسم شاة في آذانها، يبقى بيعلم علامة في الأذن لا حرج، لكن الممنوع هو أن يكون في الوجه كما ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم صراحة أنه نهى عن الوسم في الوجه، نهى عن الوسم في الوجه. يبقى نحن نعلم الدابة لا حرج، لكن لا يكون هذه العلامة في وجهها، ولكن في أي جزء عشان يتم تعليم هذه الدابة لا حرج في هذا الأمر. فيبقى مسألة الوسم يبقى في الوجه هو الممنوع، إن كان في الأذن ليس ممنوع كما بيّن أنس بن مالك رضي الله عنه. ثم قال باب إذا أصاب قوم غنيمة فذبح بعضهم غنما أو إبلا بغير أمر أصحابهم قال لم تؤكل. إذا أصاب قوم غنيمة فذبح بعضهم غنما أو إبلا بغير أمر أصحابهم لم تؤكل، لحديث رافع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال طاووس وعكرمة في ذبيحة السارق اطرحوه. قال طاووس وعكرمة في ذبيحة السارق اطرحوه. قال في رواية عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم إننا نلقى العدو غدا، إنما نلقى العدو غدا وليس معنا مدا، فقال ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكلوا ما لم يكن سن ولا ظفر، وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة، وتقدم سرعان الناس فأصابوا من الغنائم والنبي صلى الله عليه وسلم في آخر الناس، فنصبوا قدورا فأمر بها فأكفئت وقسم بينهم وعدل بعيرا بعشر شياه، ثم ند بعير من أوائل القوم ولم يكن معهم خيل فرماه رجل بسهم فحبسه الله فقال إن هذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما فعل منا هذا ففعلوا مثل هذا. قال الإمام البخاري رحمه الله: إذا أصاب قوم غنيمة فذبح بعضهم غنما أو إبلا بغير أمر أصحابهم يبقى لم تؤكل، يبقى لم تؤكل. لحديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم إننا نلقى العدو غدا وليس معنا مدا، فقال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكلوا ما لم يكن سن ولا ظفر. سأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم وأما الظفر مدى الحبشة. وتقدم سرعان الناس فأصابوا من الغنائم قبل توزيعها، يبقى قبل التقسيم، قبل التقسيم. والنبي صلى الله عليه وسلم في آخر الناس، فنصبوا قدورا فأمر بها فأكفئت، يبقى أمر بإراقة المرق ليس بإراقة اللحم، لأن اللحم طيب وطاهر. فعلى ذلك، وده طبعا حق للغزين، حق للغزين، فلما أمر بأمر بسكب المرق تأديبا لهم، لأنهم لم يستأذنوا في ذلك، وأنهم قاموا بنحر هذه الإبل أو ذبح تلك الشياة ونصبوا القدور، وبالتالي حتى كادت بتفور، فأمرهم بإكفاء هذه القدور، يبقى لو إراقة المرق، لكن اللحم أبقى ودخل في التقسيم. وهذا الكلام لأنهم يعني غنموا هذه الغنيمة وفعلوا ذلك قبل تقسيمها، غير لما يكون طعام وجدوه وهم ما زالوا في الغزو ممكن يأكلوا من ذلك الطعام، يعني لو كان هناك حاجة يأكلون من ذلك الطعام، لكن هم الآن انتهت المعركة وانتقلوا من المكان وقبل تقسيم الغنيمة، فليس لهم حق، يعني ليس لهم حق، مع أنهم لهم حق في الغنيمة، لكن دي على المشاع، دي على المشاع، لا يستطيع إنسان أن يأخذ نصيبا من نصيبه حتى لو كان يعني هو قدر من نصيبه. فعلى ذلك يبقى لا يجوز إلا بعد التقسيم والتخصيص. فلما نصب القدور أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفئت، وقسم بينهم عدلا بعيرا بعشر شياه. قلنا مع أن البعير يعني هي بتعد عشر في الموطن ده كما بينا، وإلا معلوم أن هي البعير تجزي عن سبعة، يعني تجزي عن سبعة، يبقى البعير أو البقرة بتجزي عن سبعة، يبقى كأنها تعدل سبع شياه، لكن هنا لما عدل البعير بعشر شياه، كأن البعير كان فيه ندرة وشياه كثيرة، فيبقى ده كان وقع التقسيم في الحالة دهيت، يعني وقع التقسيم في هذه الحالة. قال: ثم ندى بعير من أوائل القوم ولم يكن معهم قيل، فرماه رجل بسهم فحبسه الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من هذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما فعل منها هذا ففعلوا مثل هذا. هنعامله معاملة الوحش، يبقى لما إحنا هنصطاده هيرميه بسهم يقول بسم الله ويرميه بهذا السهم، أصابه في أي مكان فلو مات متأثرا بذلك السهم يبقى على ذلك هي حلال، هذه زكاته، زكاة ذلك الصيد كما مر علينا الكلام. لذلك أصاب قوم غنيمة، يبقى دي المجموع كله مشترك فيها، هيقومون بنحر إبل وذبح شياء وهم هيأكلوا منها، يبقى ده ليس لهم حق التصرف في هذا المال، ليس لهم حق التصرف إلا بعد التقسيم. ليه بعد التقسيم؟ لأن في خمس الغنيمة بيخرج ويقسم كما قال ربنا سبحانه وتعالى، اللي بيرد على الغزين أربعة أخماس الغنيمة، نقوله يعني ما نقوله طب ده جزء من حقهم، يعني إحنا طب نحسبوها يبقى جزء من حقهم، لا ليس لهم حق في ذلك حتى يتم التقسيم، حتى يتم التقسيم. مع إن نقوله بالعقل كده يبقى ده أخذوا يعني بعير وكم شاة، ده الشاة كثيرة جدا والبعير كثيرة جدا، كثير جدا، وده يعني نصيب ضئيل جدا من حقهم، ده نصيب ضئيل من حقهم، وبالتالي يتم خصمه، نقوله يتم خصمه. يعني لو احنا اخدنا يعني بعض البعير وبعض الشياء لو ردناه على الاصل هنعرف نخرج الخمس، يعني الخمس هيبقى معلوم برضو، لان كم شياء اخذوها وكم بعير اخذوه، فعلى ذلك العدد ده لما نضيفه الى العدد الموجود نستطيع استخراج الخمس، يستطيع، وبالتالي بدا من نصيب من أربعة خمس غنيمة هيعتبر، يبقى نستطيع حسابها، لكن ده شرع اساسا ليس لهم حق التخصيص او ليس لهم حق الاستفاده من ذلك الا بعد التقسيم، غير لما يكونوا اصابوا طعاما هم ما زالوا في الغزو، يبقى لو ما ياكلوا منه لا ياكلوا منه، لكن بعد الغزو تم حصر الغنيمة يبقى ليس لهم حق. لذلك قال بغير أمر أصحابهم، بغير أمر أصحابهم، يبقى على ذلك كانوا لابد من الرجوع إلى الإمام، والإمام والذي عين ذلك. لكن لما فعلوا ذلك هذا الأمر أمرهم بإكفاء ذي القدور فأراقوا المرق، ولكن لم يريقوا إيه اللحم كما بينا، قلنا اللحم طائر وده حق أساسا، فحيرد إلى أصحابه. قال فما فعل منا هذا ففعلوا مثل هذا. ثم ذكر باب إذا ند بعير لقوم فرماه بعضهم بسام فقتله، فأراد إصلاحه فهو جائز لأنه هو غير متعدي، ده معنى الكلام أنه هو الذي رمى هذا البعير بسهم ده متعدي لا غير متعدي، ولكن أراد حبسه حتى لا يضيع هذا المال على أصحابه، زي مسألة الجارية كما مر علينا. سألت الجارية لما وجدت هذه الشاة كادت أن تموت كسرت حجرا ثم قامت بذبحها، يبقى ده هي تصرفت في مال الغير ولكن من أجل إصلاحه، لكن من أجل إصلاحه، لأن هذا مال هيفوت على أصحابه وهي أمينة، وبالتالي فعلت ذلك. وإن قال فكلوه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا لأنها قامت بحفظ ذلك المال لأصحابه، يبقى فعلها ده من أجل إصلاح المال، من أجل إصلاح المال. لذلك قال باب إذا ند بعير لقوم فرماه بعضهم بسهم فقتله فأراد إصلاحه فهو جائز، قلنا حتى لا يفوت هذا المال على أصحابه، يبقى ده تصرف، هو لم يتصرف في مالي ده تصرف في مال الغير، لكن كان هذا التصرف في مال الغير من أجل الحفاظ عليه. زي ما نجد كده مثلا يبقى شاء تردات من فوق بيت، فعلى ذلك لو ندينا على صاحب الشاة حتى يأتي يقوم بتذكيتها لهلكت، ماذا نفعل؟ فالإنسان تطوع ثم قام بذبحها، يبقى ولي حق تصرف في مال الغير؟ لا، ولكن هو قام بهذا التصرف ليس تعديا ولكن من أجل إصلاح هذا المال وحفظ ذلك المال على صاحبه حتى لا يفوت ولا يضيع. فلذلك قال إذا ند بعير لقوم فرماه بعضهم بسهم فقتله فأراد إصلاحه فهو جائز. ذكر في ذلك رواية رافع بن خديجة رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فند بعير من الإبل، قال فرماه رجل بسهم فحبس، قال ثم قال إن لها أوابك أوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا، فاصنعوا به هكذا. يبقى لما رمى ذلك الرجل هو استأذن؟ لم يستأذن، يعني استأذن لا، هو لما رأى أن البعير ده هنده بالتالي حيفوت، يبقى ده مال حيفوت على القوم، فعلى ذلك رمى بسه وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على فعلته. يبقى كان من أجل الإصلاح، ما كانش فيه نوع من أنواع التعدي من أجل إفساد هذا المال ولكن من أجل الإصلاح. زي ما بنتكلم كده على النميمة، النميمة عبارة عن إيه؟ نقل الكلام بس على سبيل الإفساد، يبقى نقل الكلام دي النميمة بس على سبيل الإفساد. طب نقل الكلام من أجل يعني إن البيان والإيضاح كما فعل ابن مسعود رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم ما نقل له بعض الأمور أن هنا يقول كذا وكذا، وأن عشان ده إمام ويقتدى به فيخرج لكي يبين للناس ويوضح لهم، يبقى ده نقل كلامه ولكن ده على سبيل الإصلاح وليس على سبيل الإفساد، يبقى على سبيل الإصلاح. يبقى النميمة نقل كلام على سبيل الوقيعة والإفساد، لكن لو كان على سبيل الإصلاح قلنا عشان فلان ده يعني فهم تصرف فلان قطعا، ففلان ده حضر الكلام ويتهمون فلان أنه فعل كذا وكذا لإفساد كذا وكذا، فقام رجل بنقل هذا الكلام إليه قالوا يقولون كذا وكذا، ما بيجي يقوله كده عشان يبقى في خصومة بينه وبينهم عشان يخرج ثم يوضح ذلك الأمر، يبقى نقل كلام بس ده على سبيل الإصلاح وليس على سبيل الإفساد. هنا برضه تعدى ولكن من أجل حفظ ذلك المال على أصحابه وعدم تضييع على تفويت ذلك المال، يبقى ده يبقى تصرفه، يبقى هذا تصرف جائز، هذا تصرف جائز. في الباب السابق يعني قالت أوصى عكرمة في ذبيحة السارق اطرحوه، قال في ذبيحة السارق اطرحوه، هذا سارق يبقى وذبح الذبيحة دهية ده بتعدي، ده بتعدي يضمن، يبقى حنضمنه ذلك الأمر. الذبيحة حرام ولا حلال؟ هي من ناحية تبقى حلال، لكن على ذلك هي ليس له حق في ذلك، فبيضمن يعني غير لما يكون ده سارق أو سرق الذبيحة ثم قام بنحرية بذبحها، يبقى ده تعدي، يبقى يضمن عند ذلك. قال اطرحوه، يبقى ده أساسا إيه؟ ده تعدي، فعند ذلك يبقى فيها مسألة تضمين، يضمن هذه الذبيحة يضمنها. غير قلنا لما رآها كادت تهلك قبل أن ينادي على صاحبها فقام بذبحها، يبقى ده من أجل الإصلاح، وده بيعتبر تعدي اهو، بس ده من أجل الإصلاح، لكن ده تعدي ده إفساد أساسا. ولذلك قال اطرحوه، يبقى يعني لا نأكل منها، ويضمن حقها. طب هي أساسا في حكمها هي حلال طالما أن كان مسلما وقال بسم الله وذبحها، لكن ده تعدي، مش هنقول هي حرام ميتة، مش معتبر ميتة، لأن هو ده رجل مسلم وقام بذبحها وقال بسم الله. فمن ناحية استفاء الشروط تم استفاء الشروط، فأصبحت ذبيحة، لكن اطرحوه، يبقى على ذلك لا نأكل منها، ويضمن لأنه تعدى على تعدى، يبقى تعدى. فلذلك يبقى قال طاووس رحمه الله وكذا عكرمة في ذبيحة السرقة اطرحوه. قال باب أكل المضطر، وده آخر الأبواب التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الذباح والصيد. يبقى إذا لدى بعير اللقاء فرماه بعضهم بسام فقدها فأراد إصلاحه، يبقى ده ما كانش تعدي، ده أو التعدي ده من أجل إبقاء المال وعدم توفيت المال وصيانة المال، فهو جائز، ده تصرف جائز هنقر على ذلك. يبقى يضمن معنى الكلام لا لا لا يضمن، لا يضمن، إيه؟ لأن هو ده كاد أن يفوت ذلك المال على أصحابه فأراد إصلاحه أي إمساكه وعدم توفيت هذا المال على أصحابه. قال باب أكل المضطر، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل بغير به وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. وقال فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم. أيضا قال ولقوله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه فإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك وأعلم بالمعتدين. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه ركس أو فسقا وهلا لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. وقال سبحانه فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما هو لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. تكلم أكل المضطر، يبقى يأكل مضطرا من الميتة، الميتة حرام، يعني أكل الميتة حرام، أكل لحم الخنزير حرام، ولكن إذا اضطر إلى ذلك ليه؟ لأن الإسلام جاء بحفظ هذه الضروريات، منها حفظ النفس، حفظ النفس من الهلاك، فليس هناك سبيل، نفذ ذلك الطعام وأوشك على الهلاك ولم يجد إلا الميتة، يأكل من هذه الميتة بحيث يدفع عن نفسه ذلك الجوع، لأن مطالب الإنسان حفاظ على النفس، أن الدين جاء بحفظ النفس، جاء بحفظ النفس من الهلاك، وده العلماء بيسموها دايما رخصة إسقاط، سموا الكلام ده رخصة إسقاط، يعني لا رخصة أن يأكل الميتة. طب هو يقولوا بقى في عزيمة؟ لا مفيش عزيمة، يعني ساعات الإنسان كده يبقى بيواجه مثلا إكراه، إما أن ينطق بكلمة الكفر حتى يفلت من الموت، أو أنه هو يعني لا يتكلم بكلمة الكفر ويموت على ذلك، يبقى ليه رخصة؟ ليه رخصة أنه يتكلم بكلمة الكفر مع طمأنينة القلب، لما الإنسان يتعرض إلى إكراه شديد، وبالتالي بين أمرين مش هتركوه إلا لما تكلم بكلمة الكفر، فالشارع رخص له أن ينطق بكلمة الكفر مع طمأنينة القلب، لكن في نفس الموقف ما أسقطش العزيمة، لو لم يقل ذلك يبقى أهلك نفسه، لا يبقى في العزيمة ما زالت قائمة، يبقى لكن دي رخصة. يعني الرخصة كده ان ينطق بكلمة الكفر مع طمأنينة القلب طالما اضطر الى ذلك لمواجهة هذا الإكراه الملجئ. لكن مع عدم اسقاط العزيمة، طب لو امسك ومتكلمش حتى قتلوه اهلك نفسه، لا نقوله لا، يبقى اخذ بالعزيمة. دي ما فيهاش عزيمة، اسمها رخص اسقاط، يعني اسقطت الحكم، ما فيش غير حكم واحد دلوقتي لازم يأكل من الميتة وإلا يأثم، يبقى أهلك نفسه يقولك لا أنا مش هقدر أكل الميتة دهيت وأموت كده من غير ما دخل شيء نجس في فمي. نقول له لا ده أنت فمن اضطر، ده اضطرار وواجب عليك الآن تأكل منها عشان تحفظ النفس. فلذلك كما قال الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا الله إن كنتم إياه تعبدون، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد، يعني غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، معلوش إثم، بس كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى اضطر لذلك غير باغ ولا عاد، في نوع من أنواع التعدي ولا التعدي لهذه الحدود، لكن فعلا اضطر إلى ذلك الأمر يأكل منها يأكل منها، عشان كده بتسمى عند العلماء رخصة إسقاط. رخصة إسقاط أي أسقطت الحكم الأساسي، ما عندوش دلوقتي غير حكم واحد يأكل ميتة حفاظا على نفسه، ولو لم يأكل يأثم، يبقى لو لم يأكل يأثم، يبقى أهلك نفسه. غير الحالة اللي احنا قلنا لو تعرض لإكراه ملجئ بين النطق بكلمة الكفر حتى ينجو، أو أنه لو لم يتكلم بكلمة الكفر يبقى عند ذلك يقتل. نقوله يختار إيه؟ الشرع عطاله أنه هو يختار اللي هو يشوفه. ليه رخصة في ذلك مع طمأنينة القلب؟ طب لو هو قال أنا مش هتكلم بكلمة الكفر حتى لو قتلوني، الحكم ما زال قائما، يبقى دي العزيمة أساسا، دي العزيمة. لو أخذ بالعزيمة وقتلوه دون النطق بكلمة الكفر يبقى على ذلك، يبقى نقول على ذلك يعني هو أهلك نفسه، لا لم يهلك نفسه، ولكن تمسك بذلك، لأن إغاظة الكافر دي طاعة عبودية لله سبحانه وتعالى، يغيظ بهم الكفار، فإغاظة الكافر أنه هو تمسك بذلك حتى قتلوه، فده بيعمل نوع من الغيظ الشديد عند الكفار، فدي طاعة قرب الله عز وجل، فلو أمسك ما يقولش لأهلك نفسه، ولكن ده أمس تمسك بالعزيمة، تمسك بالعزيمة، لكن له هذه الرخصة، يبقى الرخصة ما أسقطتش الحكم. لكن الرخصة دي تسقط الحكم الأساسي، ممنوع حرمة أكل الميتة، لو اضطر يبقى على ذلك حيباح له أكل الميتة مما يدفع عنه هذا الهلاك وجوبا، وليس عبارة إيه هي رخصة، ولكن أصبحت رخصة إسقاط لأنها وجوبا يأكل حتى لا يهلك نفسه حتى لا يأثم. ثم ينتقل بعد ذلك الإمام البخاري رحمه الله بعد كتاب الذبائح والصيد إلى الكتاب التالي، قال كتاب الأضاحي، على كتاب الأضاحي قال باب سنة الأضحية. وقال ابن عمر رضي الله عنهما هي سنة ومعروف. ثم ذكر رواية عن البراء رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، من فعله فقد أصاب سنتنا، وإن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء. فقام بردة بن نيار رضي الله عنه وقد ذبح فقال أن عندي جذعة، فقال اذبحها ولن تجزي عن أحد بعدك. وقال مطرف عن عامر عن البراء رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح بعد الصلاة تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. ثم ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. قال باب سنة الأضحية. سنة الأضحية، ساعات الإنسان يقول يعني هذه الشاة أضحية، هل يا ترى هي أضحية؟ لو ذبحها بعد الصلاة مش بمجرد التسمية، يبقى هو ممكن البعض كده مثلا معتاد في يوم عرفة بيذبح، عنده أضحية كده ذبحها، وممكن يذبحها بالليل يقول لك عشان يلحقوا يعني يكون بطهي يعني هذا الطعام حتى إن رجع من الصلاة يأكل منه، يأكل منه. فعلى ذلك نقول شاتك شات لحم، يعني ليست هي أضحية، مع أنه سماها أضحية، ليس بتسمية الإنسان للشيء، ولكن لازم المعنى بتاعها يتحقق، وأن الأضحية هي مرتبطة بوقت، مرتبطة بوقت أنها تكون في اليوم يوم النحر اللي هو يوم نحر الأضاحي ده هي. يبقى ده يوم النحر اللي بتبدأ فيه الأضحية بعد الصلاة. لذلك ذكر هنا قال ابن عمر رضي الله عنه هي سنة ومعروف سنة، مش مقصده سنة يعني اللي هو مقابل الواجب يعني الندب ده مندوب كده، لا ده عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما أتاه رجل بيسأله عن حكم الأضحية عن حكم الأضحية هي واجبة ولا لا، قال له ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون، قال له أسألك عن حكمها، العيد عليه السؤال تاني أسألك عن حكمها، قال أما تعقل أقول لك ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون، ما تسألش فعل النبي صلى الله عليه وسلم افعل، ما تسألش بقى دي سنة ولا واجبة، يعني لك أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل، أنت بعد كده تبدأ تختار، يعني هتختار نقول لك أصل دي سنة حتى قلنا مؤكدة، يبقى على ذلك أنت تختار نقول أفعلها أو لا أفعلها، فعلى ذلك أقول لك ضحى النبي صلى الله عليه وسلم، طب فين الأدب بقى؟ فين الأدب؟ أقول لك ضحى النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون، فقال أسألك عن حكمها، الحكم وعايز حكم كده، هي سنة ولا واجبة؟ يبقى الواجب ده لو تركه الإنسان يأثم، السنة لو تركها لا يأثم ولا يلام ولا يعاتب، فهو بيسأل كده. لكن انظر بقى إجابة الصحابة رضي الله عنهم، ما فرقوش ما بين المسنون وبين الواجب، هذه طاعة وهذه معصية، يبقى قال هي سنة، ده هدي النبي يعني، هذه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومعروف لأن فيها مواساة الآخرين، احنا مر علينا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ادخار اللحوم فوق ثلاث لحوم الأضاحي، يبقى في عام قلنا نتيجة الجوع وحتى يكون هناك يواسي الغني الفقير، كان لعلة وهدف، يبقى على ذلك فيها معروف لأن فيها الهدايا وفيها التوسعة على المسلمين، فيها التوسعة على المسلمين، يبقى سنة معناها ايه الطريقة زي ما بيقولوا السنة، يعني عندنا كلمة السنة معناها ايه بيجي أول ما يطرأ على ذهن الإنسان يعني من الناحية الفقهية، السنة من الناحية الفقهية من الصلاح الفقهي، السنة من الناحية الصلاح الفقهي لو مقابل الواجب يبقى ده واجب وده مسنون، لكن لا ده السنة أعم وأشمل من كده، يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم يبقى دي الطريقة، يبقى ده السنة نقول الطريقة أساسا، يبقى الطريقة، فالسنة لما نيجي نقول السنة بكلام العام منها الواجب ومنها السنة جت بتحريم أشياء فيها الندب فيها الكراهة، يبقى دي السنة أساسا، يعني جاءت السنة ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية زي ما مر علينا كده، نقول لك دي سنة وبالتالي يجوز الأكل منها، لا ده تحريم أهو، يبقى جت بإيه تحريم الحمر الأهلية، الدليل بتاعها إيه؟ من السنة، الدليل بتاعها من السنة، فالسنة أيضا بتاخد نفس الأحكام اللي هي أحكام التكليفية، يعني منها الواجب بتيجي بالواجب ومنها المسنون ومنها الكراهة ومنها التحريم. فسنة الأضحية قال هي سنة ومعروف، وده الصحابة رضي الله عنهم لم يفرقوا كما نفرق بين سنة أرى كده في نفسي فعلها ولا فعلها، أزد فيها ولا لا، أختار أنا أفعلها ولا تركها، يعني منين أنت بتطلب الجنة ومنين بتزد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ده تناقض، يبقى ده في تناقض كده، يعني منين أنت بتطلب الجنة والفرار من النيران وانت بتزهد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هيبقى ده تناقض، ده السبيل للوصول للجنة ان تسلك مسلك النبي صلى الله عليه وسلم، نفعل ما فعل ونترك ما ترك، نقول بما قال ونسكت عما سكت عنه، هذه ايه المطلوب مننا سنة، وبالتالي ما لا تحقرن معه في شيئا، وخلي بالنا احنا بنستهين ساعات بعض السنن، يعني هي سنة وقد تعترض على انسان بيوجه لك النصيحة أقول هي سنة، يعني حتى نقول بنوع من أنواع سوء الأدب في الكلام حتى عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يقلل من شأنها، كأنه بيقلل من شأنها، يقول لك دي سنة، كلمة سنة كده بتجده بيقولها بصورة فيها كأن انتقاص منها فيها استهانة بها، فذلك ده سوء أدب حتى في الكلام عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مش كفاية هو مش بيفعلها لكن يقلل من شأنها هو من حجمها بهذا الكلام وهذه الصورة من صور الكلام، ويحتج عليك انها سنة، وفي دليل من أدلة الأحكام في الترك ان هي تبقى سنة يبقى تترك، دي اولى بالاتباع، لما اجي اقول دي سنة يبقى اولى بان نستمسك بها وان نتبع، احنا قلناش حرام عشان نترك. طب اقول لك دي سنه، ده هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هديه. ففين بقى خير الهدي؟ هدي محمد صلى الله عليه وسلم. والله تعالى كما يقول عنه: وانك لتهدي الى صراط المستقيم، وانك لتدعوهم الى صراط المستقيم. والنبي صلى الله عليه وسلم وصل الى اعلى درجات سلم العبوديه والايمان، قل انني هداني ربي الى صراط المستقيم دينا قيما مله ابراهيم حنيفه وما كان مشركين، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وذلك امرت وانا اول المسلمين. فلما اقول لك سنه تسارع تبادر. احنا بنذكر ايضا بمقوله ابن عون رحمه الله: ثلاث احبهن لنفسي ولاخواني. ثلاث خصال كده احفظهم دائما، الخصال ديت، وخليهم كده نصب عينيك. يعني هذه السنه تعلموا ويسالوا عنها. احنا بنبين كده، شوف شوف الفقه، يعني شوف يعني الفقه، فقه ابن عون رحمه الله قال يتعلموها ويسالوا عنها. فتش فتش ونقب عن السنه، فتش، يعني ده فيها نجاة الانسان. يعني السنه فيها نجاة. انا ما اعلمش يعني اي السنن هي التي يثقل بها الميزان، فانا ببحث عن اي سنه واقوم بفعلها، لان دي حسنه، يعني دي حسنه هتوضح في ميزان الانسان، قد تكون هي الحسنه المنجيه للانسان. انت تعرف ايه الحسنه هتنجيك؟ لا ادري. وبالتالي على ذلك قد يكون يعني تبسمك فوق اخيك هي الحسنه التي تنجيك، تنجيك، او استمساك الانسان باي سنه من السنن. فلا تحقرن من معروف شيء، بل كما قال: ثلاث محبون نفس الإخواني، هذه السنة أن يتعلموها ويسألوا عنها. اسأل اسأل دايما، اسأل عما تجهله، اسأل، لأن دي خطوة بيتأخر بها الإنسان، دي خطوة بيتأخر بها الإنسان، لأن دي خطوة أتقدم بها لما بعرف سنة وأطبقها، خطوة أتقدم بها. طب إن لم أعلمها يبقى وقف في مكاني كأنه تأخر خطوة، يعني دي خطوة أنا لابد إن إيه؟ أن آخذ هذه الخطوة، يبقى عرفت سنة بطبقها، يبقى خطوة خدتها، لو ما عرفتش كأن أنا رجعت إيه؟ خطوة، كأن أنا رجعنا خطوة، فإحنا ننتبه، فتش عن السنة، نقب عن السنة، ابحث كده، ابحث عن السنة، دي السنة كثيرة جدا، إحنا أهو ما زلنا عمالين بنتكلم في السنة، بقى لنا فترة زمنية، إحنا لسه ما انتهيناش سنة، ما انتهيناش من الكلام عن السنة، ما دي السنة قدامنا، سنة في الطعام أهو، سنة في الشراب، فأدي في الأضاحي، أدي في الذبائح، أدي في البيع والشراء، السنة جت بقت لنا إيه؟ بينت لنا إيه؟ فإحنا بنتعلم أهو، ما زلنا بنتعلم، وما زال قدر يعني من الأحاديث إحنا لسه ما قرأناهوش، وده يعني صحيح البخاري، ده مسلم رحمه الله عنده أحاديث تانية غير يعني مش موجودة عند البخاري. سنة أبي داود كما إحنا يعني اتكلمنا عنها قبل ذلك، أدي النسائي، أدي الترمذي، أدي أبو داود وغيرها من الكتب المعتمدة، هنجد إيه؟ سنن موجودة، يعني في سنن موجودة، سنن في النسائي مش هنجدها في أبي داود أو في الترمذي أو في ابن ماجة مثلا أو في البخاري أو مسلم، وهكذا في ابن ماجة هنجد بعض السنن ممكن ما نجدش الأحاديث ديت في كتب السنة الأخرى. فيعني ده احنا لسه مع اول كتاب اهو، كتاب البخاري ده فاضل حوالي يعني 2000 حديث، لسه 2000 حديث، يعني احنا ادي الحديث 5545 في سنه الاضحيه، ده لسه اساسا 2000 حديث كمان، 2000 حديث نقوله، 2000 معلومه، 1000 معلومه، 500 معلومه، 200 معلومه حتى، ودي شويه خطوات احنا بنخطو بها الى الجنه، دي طريق انقاذ الانسان من الهلاك، طريق النجاه فين؟ في استمساكنا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ده هيجي كتب بعد كده، ده كتاب الادب، وادي كتاب الرقاق وغير ذلك، يعني دي هنجد يعني جمله كبيره جدا، يعني كتاب الدعوات جمله كبيره جدا من الاحاديث، يكفي كده كتاب الدعوات، كتاب الدعوات انت بتدعو بايه؟ طيب قول لي كده الدعوات اللي بتدعو بيها، وقول لي المواطن اللي بتدعو فيها، يعني قول لي الأدعية اللي انت حافظها وبترددها، مش حافظها بس، حافظها وبترددها، شوف كده تعالى في الأذكار والأدعية اللي احنا بنستعملها، قول لي كام ذكر وكام دعاء، وقول لي المواطن بتاعتها. ده احنا بينا قبل ذلك وحنجد ان هو ما فيش جانب من جوانب حياتي الا وفيه ذكر ودعاء، مش كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك؟ وكان بيعلم الصحابة رضي الله عنهم. فأنا مش هنجد أي جانب من جوانب حياتي إلا ونجد فيه ذكر ودعاء. وإحنا بنتكلم على الأذكار والأدعاء الموظفة غير الأدعاء المطلقة والأذكار المطلقة. إحنا بس نقوله على الموظفة اللي هي أساسا مرتبطة بأعمال معينة. قول لي كده هنجد يعني الجهل بيها كثير جدا. يعني أما عدد كده الأدعاء اللي انت عارفها وبتطبقها ونشوف احنا الصحابة رضي الله عنهم وحرص الصحابة. يعني بينا ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم يقول علمني دعاء ادعو به في صلاتي, مع ان يعني ابو بكر رضي الله عنه يعني ما كانش عنده ادعية. لا ده عايز بقى دعاء مخصوص كده وصية من النبي صلى الله عليه وسلم يلتزم بها في صلاتي. ويقول المعاذ اني لا احبك فلا تدعنا دور القرصاء ان تقول طمعيني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يقول عائشة رضي الله عنها لما تسأله ماذا أصنع لما تدرك ليت القدر قل اللهم أنك عفو تحب العفو اعف عني. وكده تجد أدعية كثيرة جدا بيعلمها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنه. زي مثلا نقوله دعاء الاستخارة. دعاء الاستخارة, طب أنت بتستخير الرب سبحانه وتعالى؟ هل أنت ده جزء في حياتك, جزء أساسي في حياتك مسألة الاستخارة؟ إذا هم أحدكم بالأمر أي حاجة فلاك عكتان غير فلاك ثم ليأخذ دعاء كلها وتوسل الله سبحانه وتعالى بأسماء الصفات. يتوسل ودعاء هذه الاستخارة هو. الاستخارة دي جزء أساسي في حياة الإنسان, جزء أساسي في حياة الإنسان. يعني ففي سنن إحنا بنجهلها بنجهلها. فلو إحنا بس شفنا بس الأذكار والأدعية المرتبطة بجوانب حياتي هنجد كثيرة جدا, واللي احنا نعلمه قليل والذي نطبقه اقل مما نعلم, اقل مما نعلم. يعني نقوله اذكار ده من لحظه حاول الفراش كده ذكر هستيقظ ذكر من لحظه الاستيقاظ بستيقظ بذكره, ولما باجي انام اول الفراش بذكره. ما بين بقى هنا من النقطه دي للنقطه دي اذكار كثيره جدا, اذكار كثيره جدا وادعيه كده مرتبطه بمواطن وافعال. هل احنا مثلا مواظبين عليها؟ هتجد نجهل. فده لسه ما جاش كتاب الادعيه, كتاب الدعوات. كتاب الدعوات هنشوف ده جانب, يعني هذا جانب. لو رجعنا صحيح مسلم هنجد يعني جانب اخر وذكره لم ياتي عند البخاري رحمه الله. في غيره من السنة ايضا هنجد جوانب كده لم تذكر في الصحيحين. فهنجد انا حياتي كلها عبوديه لله سبحانه وتعالى, حياتي كلها عبوديه لله سبحانه وتعالى. والعبودية هذه هتتمثل لا يفطر أبدا عن ذكر ربي. ما فيش أبدا عمل تفعله إلا وتجد ليه ذكر ودعاء. يعني لا تفطر أبدا عن ذكر ربك سبحانه وتعالى. بس أنا أربط الدعاء ده والذكر بهذه الأعمال كما بينا النبي صلى الله عليه وسلم. قال البراء بن عازب رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر فصل ربك وانحر من فعله فقد أصاب سنتنا طريقتنا. يعني أصاب السنة يعني أصاب سنتنا أي طريقتنا. يبقى ليس منا, يعني من غشنا فليس منا, أي ليس هو ده طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. فيش غش أساسا ولا خداع. فقد أصاب سنتنا أي طريقتنا وأن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لأهلي ليس من النسك في شيء. بيبين دي مسألة هامة جدا, لأن ساعات يعني معصي الله إلا بالتأويل, معصي الله بالتأويل. وممكن التأويل كده يستحسنه الإنسان, يستحسنه فهو عايز يأكل من الأضحية ده هي. فلو ذبحها بعد الصلاة دي لسه تاخد وقت كبير, وقت كبير يعني. فهو عايز يأكل منها فيقول لك إيه, يبقى يذبحها قبلها قبل الصلاة بشوية ويتم تقطيعها وعلى ذلك ترفع على النار في القدور كده عشان بعد الصلاة يوم يأتي يلاقيها ايه تم نضج هذه اللحم وبالتالي يشرب مراقيها ويأكل من لحمها. فتأويل. يقول لك عندنا ايضا جيران حوالينا وعايزين ندوهم يعني لحوم فلحديهم لسه, طب هم هيأكلوا ايه الصبح؟ وبالتالي ده التأويل كده, ده التأويل ويستحسنه الانسان وبها يخالف السنة. كلام صريح جدا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فما يحتاجش بقى لتأويل, محتاجش ان احنا ندفع السنة عن طريق التأويلات الفاسدة دي. تأويلات فاسدة. فلذلك قال ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لأهلي ليس من النسك في شيء. ليس من النسك في شيء مع انه سماه ضحية مش بالتسمية. مش بالتسمية فقط. ولكن زي انسان كده قام دلوقتي وقال اصلي الظهر. قال اصلي الظهر. قال يعني كده لما قال اصلي الظهر بقى ظهر؟ لا ما يجي التوقيت بتاعه. هنا برضك لما ذبح وقال دي اضحيتي. هل هو يا ترى لو ذبحها في الوقت نقول اضحية؟ لو قبل الوقت يبقى ليس اضحية حتى لو سماه اضحية. قال فقام ابو بردة ابن نيار رضي الله عنه وقد ذبح فقال انا عندي جذعة. فقال اذبحها ولن تجزي عن احد بعدك. جذعة يبقى يعني شاكدة لكن صغيرة. وطبعا هنا يعني هنعرف برضك يعني السن سن الأضحية كي تكون أضحية لها سن. يعني لها سن الشاة لها سن أو المعز البقرة الإبل سن. إن كان قبل ذلك السن فهي أيضا لا تجزي. يعني لا تجزي. ولكن ده هو ذبح وما كانش يعلم الحكم. فلما قال للنبي صلى الله عليه وسلم عندي جذعة فقال اذبحها ولن تجي عن أحد بعدك. يعني كان يعني فتوى خاصة بأبي بردة. وقال مطرف عن عامر عن البراء رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح بعد الصلاة تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. هي دي السنة. قال في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه شات لحم كده ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. لذلك باب الإمام البخاري رحمه الله قال باب سنة الأضحية. ثم يذكر الباب التالي باب قسمة الإمام الأضاحية بين الناس. نرجع عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة. أكتب ذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.